أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشنا معهم. العطف على معمولي عاملين، هذا هنا يعبر المصنف العطف على معمولي عاملين. بعضهم عبر هذا التعبير العطف على عاملين، وبعض آخر له هذا التعبير آخر يقول يعبر العطف على معمولي عاملين مختلفين. ثلاث عناوين، ثلاث تعبيرات لهذا العنوان. المصنف عبر هنا العطف على معمولي عاملين، بعد ذلك ينتقد من يقول العطف على عاملين، لأن يعني بعض النحاة قال عبر عن هذا العنوان العطف على عاملين، فالمصنف ينتقده. بعض آخر له تعبير ثالث غير هذا التعبير، هكذا يعبون العطف على عاملين العطف على معمولي عاملين مختلفين. أي تعبير أفضل؟ هذا التعبير الذي جاء به المصنف، جاء به المصنف العطف على معمولي عاملين، لأن التعبير بهذا التعبير يعني نقول العطف على عاملين هذا في مجال تجوز وحذف ليس تقدير فيه، لابد لازم نكون نقدر، لأنه العطف مو على العاملين، ليس على العاملين، على معمولين. فكون التقدير هكذا العطف على معمولي عاملين ففي تجاوز حذف. مختلف فيه لغو العطف على معمولي عاملين مختلفين، العاملين لابد أن يكون مختلفين، لغو فيه. تبحث هذه المسألة؟ جميل، هنجي إلى صلب الموضوع. طبعا العطف قد يكون في المفردات وقد يكون في الجمل. دروس المباحث السابقة كان في بحث العطف، عطف في عطف الجمل، عطف جملة على جملة. هذا البحث العطف على معمولة عاملة عطف المفردات، واضح؟ في عطف المفردات هذا البحث له صور مختلفة. الصورة الأولى عطف مفرد على مفرد، مفرد واحد على مفرد، يعني العطف على معمول، معمول عامل واحد، معمول عامل، وهذا هو الكثير بعد. العطف على معمول عامل، معمول عامل، معمول واحد والعامل واحد. خب جاء زيد وعمر، رأيت زيد وعمر، مكتوب زيد وبعمر، أو مكتوب زيد وعمر، هذا كثير، واضح. كانت أن يكون العطف يكون بهذا الشكل، العطف على معمولي عامل واحد، معمولي عامل واحد، عندنا عامل واحد، ما عندنا عاملان أو أكثر، عامل واحد، لكن هذا العامل له معمولان، له معمولان، فيكون العطف على هذين المعمولين، معمولي العامل، عامل واحد. مثاله مثلا إن زيدا ذاهب وعمرا جالس، شلون الآن كيف العامل؟ ما هو العامل؟ لاحظ المثال، إن عامل، إن عامل، والمعمولان زيدا وذاهبون، إن زيدا ذاهبون، زيدا عامل أول معمول أول، ذاهب معمول ثاني، والواو عطف، هذه الواو عطفت عمرا على زيدا وجالس على ذاهبنا. أنا ما كنت أقوله على ذاهبنا من باب سبيل الحكاية هناك. فهنا عطف اسمان على معمولي عامل واحد، وهذا جائز بالإجماع، جائز، هذا جائز بالإجماع. تعالى ثم يكون على كم صورة كلمة اثنين، ها الصورة الأولى قب هذا كثيرة بعد وجائز، الصورة الثانية ثالثة، الصورة الثالثة العطف على معمولات عامل واحد، معمولات يعبر عنه مثلا العطف على عاملي، على معمولي عامل واحد، ما معمولي، معمولي، معمولين، انا عبرت معمولات، ها عامل واحد، يعني عندنا عامل واحد وله معمول اكثر من معمولين، ثلاثة اربعة. مثال ولاحظ المثال، اعلم، اعلم زيد عمرا بكرا جالسا، اعلم زيد عمرا بكرا جالسا، كم معمول له؟ كم معمول؟ اربعة. العامل واحد ولكن له اربع معمولات، زيد فاعل وثلاثة مفاعيل. لا الآن أصل الجملة المعطف عليه، لا الآن الجملة بعد ما ذكر العطف، هسه بعد ما جينا بالعطف، الآن أصل المعطف عليه، أعلم زيد عمرا بكرا جالسا، هذه جملة لمو جملة، والعامل واحد أعلم وله معمولات أربعة، فاعل وهو زيد وثلاث مفاعل، مفعول أول عمرا، مفعول ثاني بكر جالس، مفعول ثالث، صح العطف. وبكر وأبو بكر مثل الكتاب هذا، وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، خالدا سعيدا منطلقا. هنا لاحظ واحد عطف، أبو بكر معطف على زيد، خالدا معطف على عمرا، سعيدا معطف على بكرا، منطلقا معطف على جالسا. لا لا مو لاحظوا، عمرا مفعول بها أول يقينا، صح المفعول الثاني والمفعول الثالث ونزلت مبتدا والخبر. مثلا تقول اعلمت زيدا، اعلمت زيدا بكر جالسا، يعني اصلا بكر جالس، هذا مفعول ثالث لانه في الاصل مبتدا وخبر كان قبل دخول اعلمه، لكن علم نقلناه الى باب الافعال تعدى الى ثلاث مفاعيل، هذا جائز ايضا، هل يصح؟ يصح. وين؟ مفعول ثاني؟ هو جالس مفعول ثالث. وفي المعطف عليه، في المعطف سعيد المعطف على بكر، أبو بكر المعطف على زيد، وخالد المعطف على عمرو، سعيد المعطف على بكر، منطلق المعطف على جالس. هذا صحيح بالإجماع، صحيح باتفاق النحاة، صحيح. ها أعلمه، يعني أطلعه على، أطلع زيد أطلع من عمرا على أن بكر ماذا جالس، وأبو بكر أطلع أعلم، يعني أطلعه أخبره على أن ماذا سعيد منطلق. هذا المعنى. الصورة الرابعة العطف على معمول، على معمولات، على هكذا نعبر، على معمولات عوامل مختلفة، معمولات عوامل مختلفة، يعني عندنا أكثر من عاملين، يعني أكثر من عاملين، وكل عامل له معمول، كل عامل له معمول، فنحن نعطف أسماء على هذه المعمولات التي هي معمولات لعوامل مختلفة أكثر من معمولين. لاحظ المثال يوضح لنا هذا. نقول كان، كهو يمثل أيضا هذا المثال، كان آكلا طعامك. لا مو هذا. كان آكلا طعامك كان آكلا طعامك عمرو وتمرك وتمرك بكر. أو مو هذا المثال. لا المثال مو هذا، معذرة، المثال مو هذا. إن زيدا، عفوا هذا يأتي البحث عنه. إن زيدا ضارب أبوه لعمر. إن زيدا ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر. لاحظ شوف التحليل كم عامل عندنا. إن عامل، إن عامل، عمل في زيد، عمل في زيد طبعا على أنه اسم له، وضارب على أنه خبر له. زين، وضارب عندنا عامل آخر، ضارب لديه خبر إنه، ضارب لديه خبر إنه، عامل في ماذا؟ في أبوه، لأنه فاعل له، فاعل الفاعلية. والعامل الثالث ما هو؟ اللام، لام التقوية. إخواني سجل تحت لام التقوية هذه. هذا عامل الثالث، عامل في ماذا؟ في عامل جاي عامل. فعندنا ثلاث عوامل وكل عامل له معمول. هذا في الجملة المعطوف عليها. يعني تقوية التوكيد. لا، مو تقوية التوكيد، يعني إذا كان العامل اسم مشتق مو فعل، مو الأصل في العوامل الفعل. إذا كان اسم فاعل، لاحظ لو كان مكان اسم الفاعل مثل ضرب أو يضرب، ما نقول يضرب إن جينا يضرب أبوه لعمر أو نقول عمرا، ولكن حيث أن العامل اسم فاعل، اسم الفاعل عمل أضعف من الفعل، فيدخل أي مفعول به، هذا عم مفعول به في الحقيقة، لام لام زائدة للتقوية. واضح؟ زين. عامل عمل لام التقوية عمل جلز جل عمر. الواو عطف، أخاك معطف على ماذا؟ على زيدا، على المعمول الأول، العامل الأول. غلامه معطف على أبوه، على أبو، هو معطف على المعمول الثاني للعامل الثاني. وبكر معطف على عمر، المعمول الثالث للعامل الثالث. هذا كيف يقولون هذا بالإجماع باطل، هذا لا يصح، هذا خطأ. القسم الرابع أو الصورة الخامسة، الصورة الخامسة، نعم الصورة الخامسة، العطف على معمولي عاملين. نعطف على معمولين، هذين المعمولين معمولي عاملين، مختلفة في العبارة، مختلفة للتوضيح، سيصير ماذا سقي التوضيح، هذا مو احترازي، توضيح. مثاله كان آكلا طعامك عمرو، كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر. خلينا نشوف العاملين ما هما. كان عامل، كان عامل، عمل في ماذا؟ في آكلا وعمر، لأن آكلا خبر مقدم لكان، وعمر اسم كان مؤخر. العامل الثاني نفس آكلا، الذي هو خبر كان آكلا عامل عمل في ماذا؟ في طعامك، يعني طعامك مفعول به. عطفنا تمرك على طعامك، يعني على المعمول، على المعمول لآكل. وبكر على عمر على اسم كان، فصار عطف على معمولين عاملين مختلفين. هذا كيف يجوز او لا يجوز؟ في اصل هذه يقولون في اختلاف، في اختلاف، هذا مو مسألة جماعية. هذا تارة يكون هكذا العامل، احد العاملين حذف جار. لاحظ اخواني شوف التفريعات، تفريعات كيف. تارة يكون احد العاملين حذف جار، يعني جار، لا تقول جار كما هو يعبر جارين. وتارة احد العاملين ليس بجار. ليس بجار مثل هذا المثال الان كتبناه، الان اخوة قرأنا هذا المثال. هذا احد العاملين ليس بجار، ان واحد كان فعل ناقص والثاني اسم فاعل. هذه الصورة كيف يجوز او لا يجوز؟ بعضهم ادعى، وبمالك ادعى الإجماع على منعه، ادعى الإجماع على منعه، قال ممتنع بالإجماع، كما ممتنع إجماعا. هذا القسم من مالك ادعى الإجماع على بطلانه، على امتناعه، أنا ممتنع. المصنف يقول لا، يعني شو يقول له؟ ما أريد أن يقول بني صحيحات، يريد يبطل الإجماع، يقول قول ابن مالك ادعاءه الإجماع فاسد. لماذا؟ يقول لأن الفارسي، أو على الفارسي، لأن أبا علي الفارسي نقل الجواز، نقل الجواز على ذلك، نقل الجواز مطلقا، يعني نقل من عن جماعة، نقل عن جماعة الجواز في مثل هذا العطف. يعني شنو الجماعة؟ يقول مطلقا جائز. شنو مطلقا جائز؟ يعني سواء كان أحد العاملين حرف جر أو لا، وسواء كان إذا كان حرف جر مقدم الحرف الجر أو مؤخر، وسواء كان في المعطوف الحرف المجرور ولي العاطف أو لم يلي. هذه التفصيل كلها تجيها الجماعة. الثالث نقل عن جماعة، نقل الجواز مطلقا، فكيف تقول إجماع يا ابن مالك؟ كيف تقول إجماع؟ فإذا ليس بإجماع، البعض يجوز. نحن نخرج من عن هذه الصورة. خب صورة، صورة أخرى، يعني أيضاً هذا تابع لنفس ما ذكرناه، يعني العطف على معمول عاملين. ما قلنا العطف على معمول عاملين ثالث يكون أحد العاملين جاراً، وثالث يكون ليس بجار. هذا كان ليس بجار ادعى بالملك إجماع على منعه، المصنف يقول هذا مو صحيح، البعض مجوز. هل سنجي إلى الصور في هذه الصورة، فيما إذا كان أحد العاملين حرف جار. إذا كان أحد العاملين حرف جار، أحد العاملين حرف جار له صورتان، له صورتان. تارة يكون المجرور مقدم، الجار مقدم، يعني المجرور بحرف الجار. شو قلت الجار أو قلت المجرور؟ مقدم. وثالث اثنيناتهم بعض، فما يستوي ثم واحدة. إذا قلت الجار بتبع المجرور، أو قلت المجرور يعني عامل عامل مقدم. وثالثا نقول ماذا؟ مؤخر. ثالثا يكون ماذا؟ مؤخر. إذا كان الجار مؤخر، مثال لاحظ خلينا نمثل له، مثلا زيدون في الدار والحجرة عمرو، أقول عمرو الحجرة ما يفرق يعني، المهم المعطوف عليه، في المعطوف عليه الجار يكون ماذا؟ المجرور، الجار المجرور يكون مؤخر. زيد في الحجرة، لاحظ زيد مقدم وفي الحجرة مؤخر، نعطف عليه نقول الحجرة عمرو، أو أقول عمرو الحجرة، ما يفرق، المهم في المعطف عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون المجرور مؤخر. لا، زيد في الدار والحجرة عمرون، ما قفل أنا قلنا في الحجرة خلاص خرج عن الموضوع، والحجرة عمرون، أو قل عمرو وعمرون الحجرة. المهدوي، شخص اسم المهدوي من النحات، ادعى الإجماع على بطلانه، ادعى الإجماع على بطلانه، قال هذا باطل يعني لا يصح. المصنف يقول لا، هذا الإجماع مو صحيح. لماذا نسأل الشيخ علي ليش مو صحيح هذا الإجماع؟ لا، لأنه أول ما قال الفارسي نقل عن جماعة أنه قال في مثل هذا السؤال عف على معمولة عاملا مطلقا جائز، هو هذا من صور، بعد من صور العف على معمولة عاملين، فإذا المدعى مو صحيح. يعني مهدوي قال بالإجماع باطل، يقول لا، نقلنا قبل هذا من عن جماعة أنهم يجوزون العف على معمولة مطلقا، ما معنى مطلقا؟ من هذه الصورة؟ زين، بلي، هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية يكون الجار مؤخر المقدم، عفوا الجار مقدم. لا، الصورة الأولى مؤخرة، زيدون في الحجرة في الدار، إذا أنا عبرت مقدم اشتباه من عندها، قصدي مؤخرة الصورة الأولى، زيدون في الحجرة، أظن زيدون في الدار والحجرة عمود، الجار المجرور ماذا؟ مؤخر. حتى الصورة الثانية يكون المجرور مقدم. مرة ثانية أكرر، إذا قلت مقدم خطأ مني يعني لف المثال يدل على ذلك. في الصورة الثانية نقول المجرور ماذا؟ مقدم. مثال مثلا في الدار زيد، في الدار زيد والحجرة عمرو، في الدار زيد والحجرة عمرو. هنا أقوال ثلاثة، حتى نجي بالصورة الصحيحة، يعني في الدار زيد، نأتي بالصورة الصحيحة الذي مستعملة عند العرب، في الدار زيد والحجرة عمرو. هنا أقوال ثلاثة، سيبويه وجماعة يقولون ماذا؟ يقولون هذا ممتنع مطلقا، يمنعون، يعني امتناع العطف مطلقا عندهم، امتناع العطف مطلقا. ما ادعى الإجماع، لكن سيبويه وجماعة من أتباع سيبويه يقول مطلقا ممتنع. شنو مطلقا ممتنع؟ لو تفسير مطلقا لا بد أن يفسر إن شاء الله بعدين يأتي القول الثالث يفسره، لأن القول الثالث قال بالتفصيل، وما قلت صراحة تجيل إخوانها التفصيل. مطلقا شنو؟ مطلقا سواء كانت في المعطوف سواء كان المجرور ولي العاطف في المثال الذي ذكرناه الآن، لأن قلنا في الدار زيد والحجرة عمرو، الحجرة ولي العاطف أم لا؟ سواء ولي العاطف أو لم يلي، هذا معنى مطلقا. سيبويه لا يجوزون مطلقا، لا يجوز. الأخفش وجماعة، يقولون بالجواز مطلقا، عندهم جائز، العطف جائز مطلقا. طب على عرفه مطلقا شنو يعني؟ يعني سواء المجذوب ولي العاطف او لم يلي. زين، الاعلم من النحاة اسمه الاعلم، واحد من النحاة اسمه الاعلم، الرأي الثالث. قال بالتفصيل، شنو يعني بالتفصيل؟ يقول اذا ولي المجرور حرف العطف، هذا امس المعطوف يعني الان، اذا ولي العطف جائز، واذا لم يلي المجرور، لم يلي العاطفة حرف العطف فممتنع. ممتنع، صح؟ واضح. بعدين المصنف يأتي يقول لماذا هذا الأعلم اشترط هذا الشرط؟ قال إذا ولي العاطف جائز، يقول لأنه هو المنقول والمستعمل، المستعمل عند العرب هو المنقول عن العرب. هذا المثال الذي ذكرناه، يعني إذا أنت تبحث تتبع ما تجد مثال غير هذا المثال، يعني صورة أخرى. هو المنقول هذا في الدار زيدون والحجرة عمون أولا، ثم فيه ترتيب. شلون فيه ترتيب؟ في المعطوف عليه مو أول مجرور المجرور والثاني المرفوع، ها؟ في المعطوف كذلك، في المعطف الأول مجرور والثاني ماذا؟ مرفوع. في يعني ترتيب خاص، تنسيق فيها. عمو يعني مو مشوش. ولكن إذا قدمنا في المعطوف المقدم المرفوع على المجرور يكون خلاف ترتيب المعطوف عليه. طبعا احنا نقول خلاف او خلاف، المهم انه منقول من العرب بهذا الشكل، والناقل مهم يعني ما سمع من العرب. هذه اخواني الصور اللي اشير اليها المصنف بهذا الترتيب. طبعا انا سمعت بعض المدرسين من اساتذتنا يقول هنا 50 صورة موجودة في هذا البحث، 50 صورة متصورة، 50 صورة. العوامل تختلف. الآن ذكرنا أي عامل؟ عامل جار ومجرور، والعامل الأول عامل لفظي وهو المجرور جار حرف جار، والعامل الثاني ماذا؟ معنوي مبتدا، مو مبتدا في الداري زيدون. العامل الأول لفظي وهو حرف الجار، والعامل الثاني معنوي والابتداء. يمكن أن يكون مثلاً، أنا أقول الصور المتصورة، ما نقول من صحيح، لا أفهم كلاهما، كلا العاملين لفظي، كلا العاملين معنوي، واحد لفظي واحد معنوي، اثنين ثلاثة أربعة أكثر، ها؟ فعل تام فعل ناقص. فالصور المتصورة كثيرة، ولكن يكفينا هذه فعلا، هذه الصور المهمة. نطبق العبارة نشوف الله سبحانه. العطف على معمولي عاملين، وقولهم على عاملين فيه تجوز، يعني فيه حذف، فيه تجوز يعني حذف، يعني هكذا. العطف على عاملي معمولين، على معمولي عاملين بالعطف، العطف على معمولي عاملين. أجمعوا، لن يدخل في البحث، أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد. هذه واحد من الصور، هذه احنا قبل هذه الصورة ذكرت صورة، انا هو الصورة ماذا؟ العطف على معمول عامل واحد، المعمول واحد والعامل واحد، وهذا كثير بعد. هو ما بدأ من هذا، بدأ من الصورة الثانية. اجمع على جواز العطف على معمول عامل واحد، نحو ان زيدا ذاهب وعمر جالس، واضح هذا بعد، توضح ما يحتاج. وعلى معمولات عامل، معمولات عامل، هذا ايضا جائز يعني. واجمعوا، هذه وعلى يعني، واجمعوا على معمولات عامل يعني عامل واحد، نحو اعلم زيد عمرو بكر جالسا وابو بكر خالدا سعيدا منطلقا، وعلى منع العفو يعني واجمعوا على منع العفو، هذا معطوف على ايضا ما قبله يعني العباره يعني واجمعوا على منع العفو على معمولي اكثر من عاملين، نحو ان زيدا ظالم ابوه لعمر واخاه غلامه بكر، العامل الاول ان، العامل الثاني ظالم، العامل الثالث لام لام التقويه، والمعمولات زيدا وابوه وعمر، والمعطوف والمعطوفات اخاك معطوف على زيد، غلامه معطوف على ابوه، بكر معطوف على عمرين، هذا ممتنع. واما معمولا عاملين، معمولا عاملين، معمولين وعاملين، هذا شلون؟ اما معمولا عاملين فان لم يكن احدهما جارا، يعني فهم يعني هنا له صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون أحد العاملين حال بالجار، الصورة الثانية أن لا يكون أحد العاملين جارا، فإن لم يكن أحدهما جارا، الصورة الأولى فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، هذه الصورة ممتنعة إجماعا، لا يجوز إجماعا بإجماع العلماء النحاة، نحو مثلنا نحو كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر، تمرك معطف على طعامك وبكر معطف على عمر، العامل الأول كان والعامل الثاني آكلا، وليس كذلك، هذا وليس كذلك يعني هذا الادعاء، ادعاء الإجماع مو يعني أنه هذا مو ممتنع، لعل عند المصنف ممتنع لكن ادعاء الإجماع ليس كذلك، فيقول فان تقول نعرف هذا ليس كذلك يعني ما ادعاه ابن مالك، وليس كذلك مثل ما واحد يقول من فهمت هذا الشيء لمن عبادة الذي تأتي بعد ذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، جماعة من النحاة يجوزون العطف على معمولي عاملين مطلقا، سواء كان أحد المعمولي حلف جار أو لا، وإذا كان جاد سواء كان مقدم أو مؤخر، وإذا كان مقدم سواء كان في المعطوف ولي العاطف أو لم يلي العاطف، هذا معنى مطلقا. وقيل إن منهم الأخفش، منهم الأخفشة اسم إنها، ما قلوا إن منهم الأخفش، لا تقل إن منهم الأخفش، صحيح خليهم حياته لكن عن دليل كل نقرأ، ما نقول فقط ذوق دليل يعني ها؟ بل لا يصح اسم الناس أي لا تكون صح أن تكون اسم جار مجرور شبه جملة، وقيل إنهم إن منهم الأخفش، إلا جملة إن منهم الأخفش كل الجملة في محل نصب اللي أنا ما أقول القول في محلي قلت نصب اشتباه في محلي رفع لا نايف فعل لقيلة يوم قيل ما هو فعل مجهول، فإذا جملة مقول القول تكون في محل رفع نائب فاعل، يعني جملة مقول القول إما تكون في محل نصب إذا كان مادة القول معلومة أو في نائب فاعل إذا كانت مجهولة، وقيل إن منهم الأخفش وإن وهذا صح، إن الشق الثاني وإن كان أحدهما جارا، هذا أيضا لو شقان يعني لو صورتان، فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو عمرو الحجرة، وما في المعطف مو مهم سواء قدمت المجرور أو أخرته، المهم أن يكون في المعطوف عليه المجرور مؤخرا، نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو عمرو الحجرة، فنقل المهدوي أنه هذه مفعول به نقله يعني أنه ما بعدها، فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا، أنه ممتنع إجماعا وليس كذلك، يعني هذا الادعاء هذا ليس كذلك، ليش كذلك؟ بل هو جائز عند من ذكرنا نقل الفارسي، ها يعني فعليه نقل على الجماعة أنه مطلق جائز، وإن كان الجائر مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرون. هذه في ثلاث أقوال، ثلاث أقوال. القول الأول فالمشهور عن سبويه، المشهور عن سبويه يعني كأنه أكو نقل آخر غير مشهور عن سبويه جبل الجواز. كتاب الكتاب الكتاب هي مو النقل يختلف عن عدة نسخ. إيه فالمشهور عن سبويه، المشهور المنعو، المنصوب مبتدا المنعو خبر. المنعو به قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، الإجازة هذا القول الثاني، وعن الأخفش الإجازة يعني جائزا. وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، هذا صار كم قول؟ فالأخفش أتباعهم يقولون. وفصل قوم منهم الأعلم، قوم منهم الأعلم، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن ولي المخفوض العاطف، هذا في المعطوف عليه يعني في المعطوف عفوا في المعطوف في المعطوف عليه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون معطوفها في المعطوف عليه، لابد أن يكون مجهول مقدم في المعطوف. كيف؟ إن ولي المخفوض العاطفة كالمثال، المثال اللي ذكره يعني في الدار زيد والحجة عمرون، كالمثال جائز، هذا جائز عند هؤلاء عند القوم. لأن لماذا جائز؟ يقول لأنه كذا سمع بهذه الصورة، بهذه الصورة نقل وسمع ونعرف. بعد مو فقط سمع كذا، ولأن فيه تعادل، لأن فيه تعادل المتعاطفات، ترتيب تعادل، تعادل كيف؟ في المعطف معطف عليه الأول المجهول والثاني المرفوع. أمورنا أيضا في المعطف المجهول أول والثاني ماذا؟ المرفوع. طبعا قدم القول الأول ها يعني الدليل الأول السماعي، هو أقوى سماعي، سمع هكذا هو أقوى، هذه نادرة نقلية سماعية مو عقلية. وكذا سمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات. وإن لم تنع يعني شنو وإن لم تنع؟ يعني وإن لم يلي في تقدير الأبواب، يعني وإن لم يلي المخفوض العاطفة، وإن لا يعني وإن لا يلي المعطف المخفوض العاطفة امتنع، يعني امتنع العطف، امتنع امتنع العطف. نحو في الدار زيد وعمرون الحجرة يقول هذا ممنوع دلي. هذه الصور ذكرناها الحمد لله رب العالمين. ونقرا بعد هي تعرف تقرا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. لا